يا زين لا تطري وداع ولا فراق قلبي يهز بعدك والقطيعة البعد يلوي للمحبين العناق ولا يفرق بين سنة أرجوك حبي لا تفكر تبيعه سبحان ربي كيف قلبي لك انساك سوق المنايا بالليالي المريعه العمر من دون العمر يفنى والليالي سريعة وقت الغروب وقت حزات الأشواق أحس نار في ضميري وديعة بيني وبينك عادي وسكوك داخل فؤادي لك حصون منيعة بعيوني الثنتين غيرك فلا لك يما العيون الذابلة الوسيعة حبك سكن ثم انخلد وسط وسط محن يا ضلوع الرفيعة معك حبي يا والنفس معك شيء سوى بعدك ترى ما استطيع في غيبتك هموها وجيس السلام من أمور شنيعة يتوق لك من بالهوى كل ما تاك يدرى الخطا للنفوس الوضيعة أنت الجمال والغبت يا خلي يا نقول ضيعة يا ريب ما حاشا ربي كل تفاك أما انت كلي سن حكم الشريعة أما انت كلي